اولا انا من الذين يؤمنون بان التجديد لا ينقطع في الامه وان الاجتهاد لا ينقطع في الامه ولا يتوقف في الامه ما دام فيها علماء مولعون بالبحث مولعون بالعلم مولعون بالنظر لأن كل من يحمل القلم والكتاب ويعيش لهما ويعيش بهما لابد لعينه أن ترى مساحات لم تشبعها أقلام العلماء قبله ويحاول هو أن يشبع هذه المساحات. كل من يحمل القلم وهو أهل لحمله وكل قارئ وهو أهل لأن يقرأ وكل باحث وهو أهل لأن يبحث لابد له أن ترى عينه فيما بين يديه من معرفة براعم محتاجة إلى أن تسقى بماء العقل وماء الفكر حتى تكون هذه البراعم أغصانا لها ثمرات. كل من يحمل القلم لابد أن تطأ قدمه أرضا جديدة وأن يطأ قلمه أرضا جديدة. فلا معنى مطلقا للقول بأن التجدد يتوقف ما دامت هناك هذه الكتيبة ولا بد أن تكون في الأمة هذه الكتيبة. وفقدان هذه الأمة في الكتيبة يعني فقدان وجود الأمة لنفسها. ما قالوا لم يترك الأول للآخر شيء، هذا كلام لا لا لا قيمة له، ده كلام الناس التي تريد أن تنام، هذا كلام الذين يريدون أن يناموا. إنما ترك الأول للآخر أكثر مما ورثه. يا سلام، ترك الأول للآخر أكثر مما ورثه. وشيء ثاني، بمقدار اندماجك في باب من أبواب التخصص بترى فيه مساحات محتاجة إلى بحوث ودراسات. ربما أنت قبل أن تندمج وقبل أن تتغلغل يخيل إليك أنه ما أن الأمر انتهى، ما ترك الأول للآخر شيء وطويت الأقلام وجفت الصحف. إذا تغلغلت وجدت مساحات أكثر، أن الصحف تفتح والأقلام جدا جدا. ولذلك يقولون، ولذلك صح من قال أننا إذا كنت قد علمت في مسيرتي شيئا فهي أنني علمت أنني لا أعلم. يا سلام، شوف إذا كنت قد علمت في مسيرات الخصم فالعلم ده أفاق متسعة جدا. أنت كأنك لما تقول كتيبة تذكرنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ده القرآن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. جعل هذا في سياق الحرب، آيات الجهاد، الآيات التي قبلها سياق جهاد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا كذا كذا، وبعدين قاتلوا الذين بعدها كلها في معركة وقتال وحرب، حبة نفر من كلام الحرب. نعم، والنفير. فهذه إشارة إلى أن هذه الأمة لها لابد أن يكون علماؤها مرابطون على ثغور فكرها. يا سلام، هذه إشارة إلى أن هذه الأمة وأنه يحميها رجلان، فارس بسيفه وعالم بقلمه، ولا غنى لأحدهم عن الآخر. وهذا هو معنى مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء. هذا هو المعنى. فالمهم إن ما دام هناك عمل جاد وفكر جاد فلا بد أن تكون هناك خطوات إلى الأمام. ولا أعرف فكرة أن الاجتهاد الفقهي توقف، لا، الفقهاء ناموا. ولا أعرف أن الاجتهاد النحو توقف، لا، النحاة ناموا. ولا أعرف أن الاجتهاد في أي باب من أبواب، في أبواب البلاغة أهم شيء، باب البلاغون ناموا. فإذا استيقظ هؤلاء جميعا وأخلصوا، شوف سمعت من شيوخي رحمهم الله، نعم، قالوا إن الباحث إذا اجتهد وجد وصدق وأخلص فإن لله عطايا يعطيها له في آخر الطريق، إذا استفرغ الوسح واستفرغ كل شيء. فإذا وجدت هذه الجماعة فكل شيء. إذن أول شروط التجديد هو الاجتهاد. هو الاجتهاد وبذل الوسع. هو الاجتهاد الانقطاع. نعم. مش الاجتهاد بس. هذا مفهوم الاجتهاد. هذا نعم. الاجتهاد أن تنقطع إلى العلم وأن تكون صابرا وأن تكون صادقا وأن تكون مخلصا. لا تبحث ليقال عبد الله رفود باحث ولا تجتهد ليقال عبد الله رفود مجتهد. وإنما ابحث لتجد خيرا تكشفه لهذه الأمة التي أنت منها وهذا الوطن الذي أنت فيه. اجتهد لتنفع الجماعة التي أنت منها وهكذا. فما إذا وجد هذا إذن هذه البذرة الأولى في طريق الإصلاح والتجديد. أدي واحد جميل.